التي أنعمت

سابقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا

تكلمهم أن الناس كانوا